الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نكمل إن شاء الله صفات الحروف ووقفنا عند صفة الشدة والشدة لها عدة معاني في اللغة العربية منها معنى القوة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ومنها شد فم القربة يعني القربة التي كانوا يشربون فيها الماء كانوا يشدونها بوثاق فقول الله سبحانه وتعالى فشدوا الوثاق شدوا الوثاق من التقييد فالشدة هنا في المعنى اللغوي له عدة معاني في المعنى الاصطلاحي نحن أخذنا من معنى الشدة شد فم القرب وليس الشدة بمعناها القوة يعني المعنى في التجويد ليس الشدة معناها القوة وإنما الشدة معناها شد فم الخرب لما؟ لأن الحروف سواء الشديدة أو المجهورة تحتاج لجهد تحتاج لقوة حتى تنطق في الأداء فشد فم القربة معناه اللغوي معبر شد فم القربة من حبس ما فيها من ماء كما تحبس أنت الهواء عند النطق بالحرف أو النفس اصطلاحا انحباس جري الصوت المعنى في الكتاب انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه هذا المعنى موافق كما قلنا في تحليلنا لكلام سيبويه يقول عند الجهر كما قلنا أنه جري انحباس النافس في الجهر يقول ماذا انحباس جري النافس يقصد عند الغشائين الصوتيين انحباس النافس طب في الشدة يقول انحباس جري الصوت لأن النفس الخارج صار صوتا إما صوتا مهموسا أو صوتا مجهورا ينحبس عند مخرجه لا هنا الحبس في المخرج يعني مثلا الباء حرف مجهور شديد تمام فتقول أب طبعا واحد يقول لي انحبس الصوت ولا انحبس النفس أقول جرى الصوت وانحبس النفس جرى الصوت كيف جرى الصوت باهتزاز الغشائين الصوتيين هذا هو الصوت يجري وانحبس النفس في المخرج طيب نبين كيف نبين كلام سيبويه كلامه ملبس قليلا ملبس قليل يقول أنه في الجهر في الباء انحبس النفس ها هنا ليس انحبس كلياتا ولكن ضاق عليه الغشائين الصوتيين فأحدث جهرا ثم جاء عند المخرج فانحبس ذلك الصوت الذي خرج من عند الغشائين الصوتيين فصار هناك صوت مجهور ينحبس عند الشفتين في الباء أب. فالصحيح في الشدة ليس انحباس صوت، انحباس النفس. فالشدة انحباس نفس، والرخاوة جري نفس. الشدة انحباس نفس، والرخاوة جريان نفس. ولكننا نبين كلام السبويه الذي جرى عليه أغلب علماء التجويد وأحدث تلك الايه، لأنه ملبس. بعض الناس، كثير من الناس لم يفهم تعريف سبوي، لم يفهم تعريف سبوي. إذن طيب، أنت إن أردت أن تعرف الشدة الآن فماذا تقول فيها اصطلاحا؟ نقول انحباس جري النفس عند النطق بالحرف فقط. وأين يحدث هذا الانحباس؟ في المخرج. المخرج عند الشفتين، انحبس النفس ما خرجش. نقول كيف، وهناك سائل ربما يسأل، كيف ينحبس النفس ويجري الصوت وأنت قلت أن النفس، أن الصوت هو النفس المسموع؟ هكذا قال علماء التجويد كلهم، يقولون النفس، الصوت هو النفس المسموع، صحيح؟ والنفس لم يجري، فكيف كان الصوت؟ تمام؟ نقول النفس مر من الصدر، مر على الغشائين الصوتيين فأحدث جهرا، ثم انحبس عند المخرج. وكلما وأنت تنطق الباء، النفس لا يمتنع بمجرد وصوله عند الشفتين، لا، النفس يصل إلى الشفتين ولكن يحدث استطراق. ما معنى استطراق؟ لابد أن يتساوى الضغط من أول الرئة حتى الشفتين يمتلئ الهواء، عندئذ لا تستطيع أن تنطق، لا تستطيع زيادة نفس. قول إيه؟ فيمتلئ ذلك المخرج بالنفس، خلاص صار لا تستطيع أن تضغط بالنفس أكثر من ذلك. وطالما أن النفس يجري يحدث صوت باهتزاز الغشائين الصوتيين. إذن جرى الصوت باهتزاز الغشائين الصوتيين وانحبس النفس، أصبحنا لنا تعليل، لأننا سوف نبهت القول بمخرج التاء. نقول هم يقولون أن الهمس، ركز معي، أن الهمس عندهم جريان نفس، تمام، وأن الشدة انحباس الصوت. فنقول لهم كيف ينحبس الصوت عندهم ويجري النفس في التاء؟ هم يقولون أن الهمس جريان نفس، تمام، ركز معي، عكس ما نقول، يقولون أن الهمس جريان نفس وأن الشدة انحباس الصوت. نقول لهم كيف ينحبس الصوت ويجري النفس في التاء، تمام؟ فيقول بعضهم ينحبس النفس أت، ويجري الصوت، ينحبس الصوت أت ويجري النفس. هذا الكلام خطأ، أخذ من بالكم؟ عشان كده يجي يقول له هات الهمسة هات لك فت نه فت نه. كذبت ثمود. فأتي هناك إن بعد التاء في أخذ بالك هذا الكلام غير سليم. تمام؟ لما لما قلنا في الحصة الماضية أن الصفة لا تتبع الموصوف، هذه واحدة. أن الثانية ليس هناك فرق بين الدال والتاء. ما الفرق بينهما؟ الدال مجهورة والتاء مهموسة. فأقول له إن قلت فتنة فلم أأتي بذلك الصوت الذي تسمونه همس، ماذا يحدث؟ أقول أنت لم تأتي بالهمس إذن. أقول له إذن أتيت بدال، لأن الدال مجهورة، صحيح؟ وليس هناك صفة متوسطة بين الجهر والهمس، هو إما جهر وإما همس. هذه الثانية. الثالثة أقول ما الذي احترز منه الناظم من قوله وراء شدة بكاف وبتة كشرككم وتتوفى فتنة؟ هذا الصوت، هذا الصوت هو الذي يحترز منه الناظم ابن الجزري رحمة الله عليه، ومن تبعه ومن جاء قبله. ليس ابن الجزري فقط الذي قال هذا الكلام، إنما هو نظمه وسبقه كثير. تمام. إذن نقول حروف الشدة انحبس النفس عند النطق بالحرف في مخرجه. تمام. حروفه حروف الشدة جمعها الإمام ابن الجزري في قوله أجي قطن بكت بكت أجد قطن بكت. تجد كل هذه الحروف موافقة لما نقول يعني حابس عندها النفس. أد أد أق أب أب أك أت. الباقي بقية الحروف كلها النفس يجري أثناء نطق الحرف. نقولها ماذا؟ نقول فضل الواو او وهكذا كل الحروف. لا احنا شلنا حروف التوسط، هنتكلم على بعض تبقى بقدر ما يوجد في الحروف من صفات قوة تكون قوته، وعلى قدر ما يوجد فيه من صفات الضعف يكون ضعف. ما هي صفات القوة وصفات الضعف؟ صفات القوة هي كما قالها الشيخ صفات القوة هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق. الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق. والحروف التي ليس لها ضد، الصفات التي ليس لها ضد، مثل قلقلة والانحراف والاستطالة والتفشي والتكرير. وماذا أيضا؟ اللين صفة ضعف الوحيدة، هي صفة ضعف. بقي حاجة نصف طالة قلناها قلقلة قد بجد ولينوى ونوياء ساكنة من فلاح اللام من الحروف الصحيحة في اللام ورى بتكرير جعل وللتفششين وضد الغنى. الغنى صفة قوة، الغنى صفة تمام. الغنى جعلها الإمام ابن الجزري مخرج، ولكن هي صفة. الغنى صفة لأنها ليست حرف، الغنى ليست حرف، ولا هي حرف فرع، لأنها لا تنطق استقلالا، يعني لا تنطق بذاتها، منفصلة عن النون أو الميم، كما مثلا الصاد المشمة زاي أو، هذا حرف مستقل وإن كان حرفا فرعيا، ولكن حرف ينطق استقلالا وحده، تمام؟ كذلك مثلا الألف المفخمة حرف مستقل، اللام المغلظة حرف مستقل وهي حرف فرع، إنما أنت لا تستطيع أن تنطق الغنة بدون نون أو ميم، فهي ليست حرفا فرعيا، وأيضا هي ليست فهي صفة، صفة في النون والميم وصفة قوة. التوسط، التوسط معناها الاعتدال. ما الذي جعلنا نضع هذه الحروف وهي حروفها حروف التوسط لين عمر؟ اللام والنون والعين والميم والراء، ما الذي جعلنا نضعها في حروف المتوسطة في حين أن النفس يجري معها؟ أنت قلت، بعضكم يقول لي، أنت قلت أن جريان النفس معناها أن الحرف رخ، صحيح؟ طيب النفس يجري في العين تقول والنفس يجري في اللام والنفس يجري في الراء والنفس يجري أيضا في النون والميم، ولكن بالأنف الخشوم إذن فهي حرف رخ. ما الذي جعلهم يضعون هذه الحروف مع الحروف المتوسطة؟ لها نظر. أولها العين، العين وجدوا علماء التجويد أن هناك شيء يعترض جريان، يعترض مجرى النفس عند النطق بالعين، وهو تقعر الحنك الرخو. ما هو تقعر الحنك الرخو عند النطق بالعين؟ كيف أنت تقول تجد أن الحنك الرخو يرتفع ويبتعد عن مكان أقصى اللسان، ويسمونها بعة، يسمونها ايه؟ بعة. فقالوا لولا بعة العين وبحة الحاء لاشتبه الحرفان، لولا بعة العين وبحة الحاء لاشتبه الحرفان، فتميزت العين بالبعة وتميزت الحاء بالبح. ما هي البعة؟ تراجع الحنك الرخ، فلتراجع الحنك الرخ الهواء يتردد فيه وعنده، هواء النطق، نطق العين يتردد الهواء عند هذه المنطقة أثناء نطق العين، فلذلك وضعوها من الحروف المتوسطة، فلا هي جرت جريان الحرف الرخ ولا هي انحبست انحباس الحرف الشديد. طيب وفي الراء، ما الذي الراء ظاهرة وبادية، فهي لا هي مغلقة، ينغلق مجرى الفم باللسان، ولا هي ينفتح أو مجرى الفم يصير منفتحا يجري فيه النفس، إنما ينغلق وينفتح أثناء نطق الراء، وهذا الذي يحدث فيها صفة التكرير. تقول أر أر أر، ولكن أنت تحترز من التعسف في التكرير، فالتكرير صفة ثابتة في الراء، ولكن المحترز منه التعسف في أدائه. لهذا التكرير وضعت الراء من الحروف المتوسط، كالباب الذي يحركه الهواء في الليلة الشاتية، ينغلق وينفتح ينغلق وينفتح، فلا هو صار منغلقا ولا هو منفتح، تمام؟ لذلك وضعوا الراء في الحروف المتوسطة. طيب اللام، لما وضعوا اللام في الحروف المتوسطة؟ اللام تنطق كما حددها العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي من حافة اللسان بعد مخرج الضاد إلى منتصف السنال، أي من الضاحك حتى منتصف السنال. الضاحك هنا هو نهاية مخرج الضاد، الضاد واخد الأضراس كلها، يمر الهواء من ما بين الأضراس وحافة اللسان. آخر درس وهو الضاحك الذي يظهر عند الضاحك، هذا الدرس. من هذا الدرس إلى منتصف السنايا هنا وهنا مخرج اللام، مخرج اللام. ولكن اللام ينغلق جزء من الفم بمقدار نصفه باللسان، والنصف الآخر يكون الهواء يمر منه، فكأن اللسان أغلق نصف الفم، والنصف الآخر ينحرف الهواء فيه، ينحرف الهواء ليخرج من هذا النصف الآخر، فتجد أن اللسان منحرف ومجرى الهواء منحرف، تقول فتجد اللسان مرتكز، حافة اللسان ترتكز على تلك المسافة من الضاحك إلى منتصف السنال، إما من اليمنى وإما من اليسرى، والنصف الآخر من الفم مفتوح. عندما يخرج النفس يجد اللسان أغلق نصف الفم فينحرف، واللسان نفسه هو في حد ذاته منحرف، ليغلق لك نصف الفم ويترك النصف الآخر منفتحا حتى يخرج منه النفس. هذا اعتراض، اعتراض لمجرى النفس، مجرى الهواء، فلذلك وضعوه في الحروف المتوسطة. إذن لما وضعوا هذه الحروف من الحروف المتوسطة؟ لأن هناك معترض يعترض جريان النفس فقط، فيجعله لا يجري جريان الحرف الرخ. طيب في النون والميم، والنون والميم حرفان يتفقان في جميع الصفات، لا يختلف إلا في المخرج، لا يختلفان إلا في المخرج، فتجد أن الهواء يأتي ليمر من الفم فيجد اللسان قد أغلق مجرى الفم تماما في النون، فينحرف النفس، لا نقول ينحرف، فلا يجد النفس مخرجا إلا الأنف، من أي؟ من الخرق الموصل للأنف من الفم، هناك خرق من الفم إلى الأنف، هذا الخرق هو الذي يخرج منه النفس في نطق الايه؟ النون. هذا التحول لمجرى النفس جعله من الحروف المتوسطة. والقول في النون مثل القول في الميم تماما، إلا أن النون ينغلق النفس باللسان، ينغلق مجرى الفم باللسان، وأما الميم ينغلق النفس فيه بالشفتين. لذلك بعض الناس يأتي ليريح نفس، لما يجي يتكلم كثيرا يريح نفس، فلا ينتقل النون ينتقل ميم يريح بشفتين، يقول إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا، إن يقول افتح شفتين عشان تنطق النون صح، إن هذا مشاهد منه كده. بقى بينا لما وضعوا هذه الحروف من الحروف المتوسطة، اللام والراء والنون والميم والعين. البعض استشكل في العين فقال النون والميم واللام والراء ظاهر مسألة التوسط فيه، فقال إن مسألة التقابل مش لم تصل إلى علمه، فقال العين الصحيح فيها أن تقال أنها رخوة، ولكن الحمد لله علماؤنا وأسلافنا بيانوا لنا كل شيء، فوضعوا العين من الحروف المتوسطة ورأيهم سديد تماما. أقول الشيخ ويسميها بعضهم البينية، أي بين الرخوة بين الرخوة والشديد، وذلك لعدم كمال انحباس. نقول كمال انحباس ايه؟ النفس كانحباسه في حروف الشدة، وعدم كمال جريانه كما في حروف الرخاوة، بل حالة متوسطة بين كمال انحباس الصوت وكمال جريانه. تمام؟ لان الأمر الرخاوة وهي ضد الشدة والتوسط، لا نقول ضد التوسط، ضد الشدة، ضد الشدة فحسب، لأن التوسط قلنا أنه لو أنك لو لم نجد لو لم نبين العلة من وضعهم لهذه الحروف في المتوسطة لصارت حروف رخوة، لأن النفس يجري معها، النفس يجري معها ككل الحروف التي يجري معها النفس من الحروف الرخوة. ومعنى معنى الرخاوة الليل، معناها لغة باصطلاحا يقول جريان الصوت. هذا التعريف نقول بقى لما قال الصوت، الصوت جريان الصوت من المخرج، خرج النفس من الصدر، أحدث إما همسا وإما جهرا عند الحنجرة عند الغشائين الصوتيين، ثم جرى هذا النفس المجهور أو النفس المهموس من المخرج، مخرج الحرف الرخو. وهناك ضبط جميل جدا، قلنا كيف نعلم مخرج الحرف الشديد من مخرج الحرف الرخو؟ الحرف الشديد مكان انحباس النفس، هذا مخرجه، الحرف الشديد مكان انحباس النفس هذا مخرجه. أنت تقول أين انحبس النفس؟ عند الشفتين، إذا الباء مخرجه الشفتين تقول أف، هذا أضيق مكان مر منه النفس في الفاء، أين هو؟ بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، سهل كلام سهل. يبقى أضيق مكان، أضيق مكان مر منه النفس هذا مخرج الفاء، لأنه لم ينحبس هذا النفس الذي يخرج عند نطق الفاء. تمام؟ يقول هنا يبقى إذن النفس، هذا النفس المجهور أو النفس المهموس جرى عند المخرج عند النطق بالحرف. تقول هو يقول لضعف الاعتماد على مخرجه، هذا الكلام. طب نعرفه بمصطلحنا اصطلاحا، يبقى الرخاوة اصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف فحسب فقط، جريان النفس لا الشدة ليس فيها كلام على الجهر، الرخاوة ليس فيها اهتزاز، الرخاوة من المحض، جرائين النفس عند النطق الصحيح فقط. ومهموس رخ، نعم كما تقول أس، مهموس رخ أس، مجهور رخ أل، وليس فرق بين الزاي والسين إلا الجهر في الزاي والهمس في السين. الكلام متسق. طب أضيق مكان مر منه النفس، نفسر ذلك النفس خرج من الصدر في الفاء، لأن الفاء تظهر أنت تراها بعينك. النفس خرج من الصدر، مر على الحلق، مر في الفم، تمام، مر من بين بطن الشفة السفلى وأطراف الثنى العليا. لما وضعوا هذا المخرج؟ لما جعلوا الفاء هذا مخرجه؟ لأن هذا أضيق مكان مر منه النفس، وإلا فالنفس يمر من أول الصدر إلى أن خرج من الفم، فهم جعلوا ذلك لأنه هذا هو أضيق مكان. كما تقول مثلا في الياء أو في الشين، كيف حددت مخرجها أنها وسط اللسان؟ لأن هذا هو أضيق مكان مر منه النفس في نطقك للشين أو نطقك للياء، أي وسط اللسان ارتفع إلى ما يحاذيه من الحنك الأعلى، فمر النفس بين هذين العضوين، الحنك الأعلى ووسط اللسان، فهذا هو أضيق مكان مر منه النفس في الشين والياء وهو حرفان إخويان. تمام. حروفه 18 حرفا، الباقية من حروف الشدة. ننطق أس أح ينطق الحرف، كلما استمر النفس استمر نطق الحرف. الضاد من الحروف الرخم موجود في الكتاب، وأنت تنطق الحروف الرخم كلها، انطق الضاد. تنفع. أنتم وضعتموها في الحروف الأخرى، فكيف أقول أب؟ أقول أو. نعم نعم، إذا ما يقولون ائتني بواحد من علماء التجويد وعلماء القراءات يقول بأن هناك ضاد شديدة وكتبوها في كتبهم، أن هناك خلاف في الضاد بين الشدة والرخاء. ليس هناك خلاف، لم يقل أحد بذلك قط. فالضاد، وأوضح دليل الضاء وأين، يقول أنت تفهم الرخاء خطأ، هم يقولون أنت تفهم الرخاء خطأ. طيب، هذه حرف الضاء وصفاتها كصفات الضاد تماما، وأنت تقول النفس يجري في الضاء وهي رخ وصفاتها كصفاتها، انطق الضاد تقول هي أختها، فلما لا يجري النفس في الضاد كما يجري النفس في الضاء؟ الغين أو، الفاء أف، الهاء أه، أو أي، والألف باء أو لام، والحروف المد كلها حروف رخوة مجهور، رخوة ومجهور، رخوة ومجهورة ومستفلة. ولكن الألف المفخم مستفل أم مرقق؟ مستفل. ولكن ما الذي يرتفع فيه؟ تراجع اللسان إلى الخلف هو الذي يجعله مفخما. تراجع اللسان إلى الخلف. وكذلك الواو، الواو المفخمة، لأن هناك كثير لم يقل ولم يصنف مسألة الواو المفخم في قول الله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور. الواو هنا مفخمة. ما الذي أحدث فيها هذا التفخيم؟ أنه جاءت بعد حرف استعلاء وتراجع فيها اللسان إلى الخلف. والذي بينه وقال به صاحب نهاية القول المفيد العلم الجليسي. إذن فالحروف الهجائية مقسمة بين هذه الصفات الثلاث، فما كان من حرف من حروف أجد قطن بكت سمي شديدا، وما كان من حروف لن عمر سمي متوسطا أو بينيا، وما لم يكن مسمي منهما سمي رخوان. الاستعلاء، ما الاستعلاء؟ الاستعلاء هو طلب العلو والارتفاع، معناه لغة العلو والارتفاع، طلب العلو، لأن السين والتاء للطلب، الهمزة والسين والتاء للإيه؟ للطلب. الاستعلاء اصطلاحا يقول الشيخ ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى. هو لم يحدد في هذا الكتاب ما هو الجزء الكبير من اللسان، أنا أقول جزء كبير كبير، هذا يدل على أغلب اللسان يرتفع ولا الحنك الأعلى. لا، الذي بينه العلماء هو أن المسؤول عن الاستعلاء هو أقصى اللسان فحسب. المسؤول عن الاستعلاء هو أقصى اللسان فحسب. إذن لو أننا قلنا بالصلاح نقول ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بحروف الاستعلاء، بحروف الاستعلاء، لا أقول بأغلب حروفه. حروف الاستعلاء هي خص ضغط قرض، هذه هي حروف الاستعلاء. نجد أن حروف الاستعلاء هذه تنقسم إلى قسمين، خص ضغط قرض تنقسم إلى قسمين، الصاد والضاد والطاء والظاء وهي حروف الإطباق، والخاء والقاف والغين، صحيح؟ جمعت خص ضغط قرض. الصاد والضاد والطاء والظاء يرتفع أقصى اللسان وسطه. في الصاد والظاء. أما الضاد والطاء يرتفع أقصى وسط وطرف. إذن في الضاد والطاء أقصى اللسان وسط اللسان وطرف اللسان عند الحنك الأعلى. في الضاد والطاء أقصى اللسان وسط اللسان وطرف اللسان عند الحنك الأعلى. لذلك أن طرف اللسان في الضاد أين يكون؟ عند أصول الثنائي أو تمام؟ كذلك طرف اللسان أين عند نطق الطاء؟ عند أصول الثنائي أبو هذه الطاء المجهور، نحن نتكلم عنه، لم نتكلم عن غيره. أما الصاد والظاء أين طرف اللسان؟ أقصى اللسان ووسطه في الظاء والصاد فوق عند الحنك الأعلى. طب ولكن الطرف الطرف في الظاء عند أطراف الثنايا العليا، الطرف طرف اللسان في الظاء عند الثنايا العليا. طرف اللسان في الصاد أي عند أطراف الثنايا السفلى. إذن لا أستطيع أن أقول أن الاستعلاء هو ارتفاع اللسان كله، لأن هذا لا ينطبق مع الصاد ومع الضاء، تمام؟ في الإطباق، حتى في الإطباق لا في الاستعلاء. طيب، هناك ثلاثة حروف وهي الغين والخاء والقاف لا يرتفع معها وسط اللسان، إنما يرتفع أقصى فحسب، الأقصى فقط. تقول أو والقاف مجهورة كما نعلم، ليست مهموسة، القاف مجهورة ككل الحروف المجهورة. إذن فالاستعلاء هو المسؤول عنه هو أقصى اللسان، لأن هذا ينطبق مع القاف والغين والخاء، وقد وضعوها من حروف الاستعلاء، خص ضغط قف، صحيح. ولكن هناك شيء زائد في الصاد والضاء، وهو ارتفاع وسط اللسان، والزائد أيضا في الضاد والطاء ارتفاع طرف اللسان. يبقى إذن في الضاد والطاء ارتفع أقصى ووسط وطرف اللسان، في الضاء والصاد ارتفع أقصى ووسط فحسب، في القاف والغين والخاء ارتفع الأقصى فقط، تمام. وحروف صفة الاستعلاء سبعة جمعها الإمام ابن الجزري في قوله خص ضغط قف، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. وهذه الحروف السبعة هي التي تفخم قولا واحدا. ما معنى التفخيم؟ التفخيم سما يدخل على الحرف. طيب، يأتي أهل من الناس يقول أنتم تفخمون الراء واللام، فكيف تفخم الراء واللام وهي ليست من حروف الاستعلاء؟ كيف تفخم وأنتم ولا يفخم إلا ما كان مستعليا، فكل مستعل مفخم، فكيف تفخمون الراء واللام؟ يقول التفخيم له ثلاث مراتب على حسب الحروف. أولها الصاد والضاد والطاء والظاء حروف مفخمة قولا واحدا. لماذا؟ لأنه يتوافر فيها ثلاثة أشياء: الإطباق والاستعلاء والإطباق وتراجع اللسان إلى الخلف. ما معنى تراجع اللسان إلى الخلف؟ اللسان عندنا لا يمتط، يعني ما بيتمطش، هو عضو كما قلنا، الضاد والطاء والصاد والظاء يتوافر فيها ثلاثة شروط، وهي الاستعلاء والإطباق وتراجع اللسان إلى الخلف. وأما القاف والغين والخاء ففيها شيئين، وهو الاستعلاء وتراجع اللسان إلى الخلف. أما اللام والراء المفخمة فهو تراجع اللسان إلى الخلف فحسب. اللام والراء المفخمة فيها يتراجع طرف اللسان إلى الخلف فحسب، لذلك سموه شبيه بالمستعلي. اللام المفخمة والراء المفخمة حروف شبيهة بالمستعلي. لما؟ لأنه يستعلي فيها طرف اللسان ويتراجع فيه إلى الخلف، والبعض يقول أن الأصل في الراء أنها مفخمة، فمن نظر إلى أن أغلب حالات الراء التفخيم قال أنها مفخمة، ومن نظر أنها ليست من حروف الاستعلاء قال أن الأصل فيها الترقيق، وكلاهما أصل. الرأي الثالث أن يقول الأصل في الراء تأتي مفخمة أحيانا وتأتي مرققة أحيانا أخرى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.